بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. قال الناظم رحمه الله: ومن ممد الكون في إنعامه أستوهب العون على إتمامه، والنفع للراوي وللمروي عنه بجاه المصطفى النبي، عليه أفضل صلاة الباري وآله وصحبه الأبرار. ختم الناظم مقدمة منظومته هذه بالدعاء والصلاة والسلام على خاتم الرسل وعلى آله وصحبه، سائلا الله تعالى الذي أمد الكون بنعمه أن يهب له العون على إتمام نظمه، وأن ينفع به من رواه ومن روي عنه، متوسلا في ذلك بجاه النبي عليه صلاة الله وسلامه، فقال: ومن ممد الكون في إنعامه أستوهب العون على إتمامه. قوله ومن ممد الكون متعلق بقوله أستوهب العون، وقدمه لإفادة الحصر، لأن تقديم المعمول يؤذن بالحصر، وتقدير البيت وأستوهب العون على إتمام هذا النظم من ممد الكون لا من غيره. أستوهب العون على إتمام هذا النظم من ممد الكون في إنعامه. قوله أستوهب السين والتاء للطلب، أي يطلب من الله الذي أمد الكون بإنعامه. ممد اسم الفاعل من أمده بكذا يمده إمدادا، والإمداد هو الإعطاء، فهذا الفعل أمده يمده يتعدى لمفعوله الثاني بالباء، كما في قوله تعالى أمدكم بأنعام وبنين، وفي قوله تعالى وأمددناهم بفاكهة. والناظم أعده هنا بفي، فقال ومن ممد الكون في إنعامه، فتكون في بمعنى الباء أي بإنعامه، كما تأتي الباء بمعنى في الظرفية، وذلك كثير في الكلام. وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. إذن المعنى أستوهب العون من ممد الكون بإنعامه، أي الذي أمد الكون أي الخلق بنعمه، أي الذي أمد الكون أي الخلق بنعمه، أمده بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، أن يطلب منه تعالى أن يعينني على إتمام هذا النظم. وطلب الناظم العون من الله لأن من أعانه الله تيسرت مطالبه ونجحت مآربه، ومن لم يعنه الله لم يحصل على طائل، وإن كد وتعب في دهره. وقال بعضهم في هذا المعنى: إذا كان عون الله للفتى أو للمرء، إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. ثم قال الناظم والنفع للراوي وللمروي عنه بجاه المصطفى النبي. قوله والنفع بالنصب عطف على قوله العون، أي يستوهب منه تعالى العون على إتمام هذا النظم، والنفع أي وأستوهب منه النفع للراوي وللمروي عنه، أي أن ينتفع به الذي رواه ونقله، وأن ينتفع به كذلك الذي روي ونقل عنه. والنفع للراوي يحصل بالاطلاع عليه على هذا النظم وعلى ما فيه من علم السيرة النبوية، والنفع للمروي عنه يحصل بالذكر الجميل والأجر الجزيل. وبقاء الذكر الجميل والثناء الحسن بعد الموت والرحيل نعمة عظيمة يخص الله تعالى بها من شاء من عباده ممن نشروا الخير ونفعوا الخلق، ولهذا طلبه إبراهيم عليه السلام من ربه عز وجل كما حكى عنه القرآن العظيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا جميلا وثناء حسنا بعد موتي. وقال ابن دريد في مقصورته: وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. وقال الشاعر أحمد شوقي: فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ثم قال الناظم بجاه المصطفى النبي. توسل الناظم إلى الله تعالى لنيل مراده بجاه النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل غيره من العلماء. ومشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بحقه بعد وفاته فيه خلاف مشهور ومعروف بين أهل العلم قديما وحديثا، ما بين مثبت ونافي، ما بين مجيز ومانع. وحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا الحديث فيه كلام لأهل الحديث لعلماء الحديث. قال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة: لا أصل له. وقال عنه محدث المغرب أبو شعيب الدكالي: ليس بحديث بل هو كلام موضوع، إلى غير ذلك مما يطول فيه الكلام لو تتبعناه. وقول الناظم المصطفى النبي، المصطفى اسم المفعول من اصطفاه أي اختاره، فالنبي صلى الله عليه وسلم مختار، اختاره الله وفضله على سائر الخلق. وقوله النبي بتشديد الياء، لفظ النبي في اللغة على وجهين: مهموزين وغير مهموزين. فالمهموز من النبأ الذي هو الخبر، وغير المهموز من النبوة التي هي الارتفاع. وكل منهما أي من المهموز وغير المهموز يمكن أن يكون فعيلا بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. فالمهموز إن كان بمعنى فاعل فمعناه المنبئ عن الله، وإن كان بمعنى مفعول فمعناه منبأ عن الله. وغير المهموز إن كان بمعنى فاعل فمعناه المرتفع شأنه، وإن كان بمعنى مفعول فمعناه المرفوع شأنه. ثم قال الناظم: عليه أفضل صلاة الباري وآله وصحبه الأبرار، عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الباري أي الخالق. أفضل صلاة الباري كائنة عليه صلى الله عليه وسلم، وآله وعلى آله وصحبه الأبرار جمع برين أي المطيعين. وبهذا القدر أكتفي، إلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إعداد وتقديم الحسين إدهم البجرفاوي البعمراني، لطف الله به.